ثم قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا أمر منه سبحانه وتعالى بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن طاعة الرسول من طاعة الله جل وعلا، ودليل على أن الرسول يطاع فيما أمر به طاعة مستقلة. فقد يأمر الرسول بشيء لم يرد في القرآن، وينهى عن شيء لم يرد في القرآن، يجب طاعته صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، مبلغ عن الله عز وجل، فلا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله عز وجل، ولو لم يكن هذا في القرآن. السنة حجة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حجة، وهي وحي من الله، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فإن توليتم، أي لم تطيعوا الله ولم تطيعوا الرسول، فالرسول قد أدى ما عليه وبلغكم، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فالرسول عليه البلاغ، على الله جل وعلا البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم والامتثال. فإن توليتم عن طاعة الله وطاعة رسوله فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فالرسول لا يهدي القلوب، الهداية القلوب بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الرسول يهدي دلالة، يهدي هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد، وهذا هو البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، إنما عليك البلاغ وعلينا، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، أي لكن، إلا بمعنى لكن، استثنى منفصل، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، أي رجوعهم، مردهم إلى الله، ثم إن علينا حسابهم، الله هو الذي يحاسبهم. الرسول إنما يبلغهم فقط، يهديهم هداية الإرشاد والبيان، وأما هداية القلوب فهي بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يحاسب عباده يوم القيامة. فإنما على رسولنا البلاغ المبين، الذي يبين لكم الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والرشاد من الغي. وقد فعل صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ البلاغ المبين، وترك أمته على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فإنما على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تشريف له حيث أضافه إلى نفسه، رسولنا البلاغ المبين. ثم قال: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، وأما من عبد غيره فهو بالباطل. هناك معبودات كثيرة ولكن كلها باطلة، والمعبود بالحق هو الله، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه جل وعلا، وما عداه من المعبودات من الأصنام والأوثان والسائر المعبودات فإنها باطلة. لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يفوضون أمورهم إليه ويعتمدون عليه، لأنه الإله الحق، الرب الحق، تفوض إليه الأمور. والتوكل من أعظم أنواع العبادة، التوكل على الله من أعظم أنواع العبادة، مع اتخاذ الأسباب النافعة. يجمع المسلم بين الأخذ بالأسباب النافعة والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فلا يعتمد على التوكل ويضيع الأسباب، ولا يعتمد على الأسباب ويضيع التوكل، بل يجمع بينهما، هذا سبيل المؤمنين. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أما الكافرون فلا يتوكلون على الله، وإنما يتوكلون على أصنامهم ومعبوداتهم التي لا تغني عنهم شيئا، توكلون على دنياهم وإمكانياتهم وما معهم من الصناعات والمهارات، وهي لا تغني عنهم شيئا، توكلون على قوتهم وهي زائلة ومنهارة مهما بلغت. لكن الذي يتوكل على الله ويعتمد على الله ويفوض أمره إلى الله، فهذا هو الناجح في دنياه وآخرته. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم، يعني بعض أزواجكم وبعض أولادكم، هم كل الأزواج والأولاد، لكن بعضهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، يعني يفعل بكم ما يفعل العدو، يأمرونكم بمعصية الله، يأمرونكم بما يريدون من الشهوات المحرمة والحرية البهيمية، يطلبون منكم أن تسمحوا لهم بما يغضب الله سبحانه من المعاصي، ويسمونه بالترفيه، ويسمونه بالحرية، ويسمون هؤلاء أعداء، وإن كانوا أولادك وزوجك. وقد ذكروا أن سبب نزول الآية أن ناسا من المسلمين أرادوا الهجرة مع إخوانهم إلى المدينة، فتعلق بهم أزواجهم وأولادهم ليمنعوهم من الهجرة، فأنزل الله هذه الآية. وهذا مثال، هذا مثال لما يحصل من الأولاد والأزواج، وإلا فالآية عامة، الآية عامة، فالذي يطيع زوجته ويطيع أولاده في معصية الله هو داخل فيها، يريد أن يرضيهم ويظن أنهم أصدقاء وأنهم أحبابه وهم عدو له في هذا الأمر. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، يقولون هات لنا مثل فلان، وهات لنا، جيب لنا محطات فضائية، جيب لنا إنترنت بما فيه من الشرور، جيب لنا كل ما عليه السينما، جيب لنا بلاوي من بلاوي الحادثة، خلنا مثل الناس. فإذا أطاعهم فإنه أطاع عدوه، ما أرادوا له الخير، أرادوا له ما يريد له العدو. ليحذر الإنسان من هذا. إنما أموالكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. احذروا من عداوتهم أشد من غيرهم. هذا الصنف من الأزواج والأولاد احذروهم، لا تطيعوهم في معصية الله جل وعلا، لا ترضوهم بسخط الله عز وجل، ذلك أصلح لكم ولهم. أما إذا أطعتموهم في ما يغضب الله فهذا ضرر عليكم وعليهم، وأنت الراعي وأنت المسؤول. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أنت المسؤول، كيف تضيع رعيتك تجلب لها الشر عدوا لكم؟ فاحذروه، لا تطيعوا طلبهم وأمورهم التي فيها معصية لله عز وجل. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هذا فيه إرشاد أنك ما تشتد على زوجك وأولادك، وإنما تأخذهم باللين، تأخذهم بالسياسة، تأخذهم بالحكمة، تقنعهم، ما تأخذهم بالشدة والقسوة والعنف، لا. إن تعفوا وتصفحوا تعفوا عنهم فيما حصل منهم، لأنهم يحصل منهم إساءة إليك، هذا في ما يسيئون إليك أنت في شخصك. وأما ما يغضب الله هذا لا تعفو عنه، لا تطيعهم فيه. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا تترك اللي حصل وتنساه، لا تذكره ولا تبعثه، هذا كله فيما يتعلق بشخصك من أذاهم. أما ما يتعلق في محارم الله فهذا لا تعفو عنه ولا تطيعهم فيه، فإن الله غفور رحيم، يجازيك الله جل وعلا، الجزاء من جنس العمل، فإذا غفرت لهم غفر الله لك، وإذا عفوت عنهم عفى الله عنك. هذا في الأمور الشخصية وإساءتهم إليه.